هذا هو العدل المستقيم فيه المؤدي للفرائض المجتنب للمحرمات. فخرج لهذا الفاسق والمجاهد بالرد التقوى في هذا المبتدع. نعم كان الضبط والضبط والله تعالى لما ذكر الشهود قال ذوي عدل منكم ذوي عدل الاعداء خبر في الشهاده وفي الروايه. نعم وقال تعالى ان جاءكم فاسق من ابن فتبين فامر بالتدبر في خبر الفاسق فعلم انه ليس بمقبول لكن يتدبر فيه. نعم ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه أن يثبت ما سمعه وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يعني حاضر ضبط صدره الذي يتمكن من ذكر ما يرويه متى شاء يتذكر ويعني يحتاج الى لا تام الضبط ضبط صدر وهو ان يتمكن الراوي من ذكر ما حفظه وما يرويه متى تذكر ويرويه بثقه من اهتمام. وضبط كتاب وهو صيادته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. هذا ضبط الكتاب يعني بعض الرواة يعتمد في الرواية على حفظه وضبط قدره مثل أبو هريرة وغيره من جاء ذلك. وضبط كتاب وهو أن يعتمد الراوي في روايته على الكتاب يروي الحديث ويكتبه يكتب الحديث. فضبط كتابه أن يكون كتابه محفوظا عنده مصونا لا تتناوله الأيدي ولا يصل إليه أحد بحيث يكون عرضة للتغيير والزيادة والنقص لا بل يكون محاضرا صانيا لكتابه حتى من حين كتب فيه الحديث والرواية إلى أن أدى منه. فإذا أدى منه فقد خرج يعني قد بلغ. فهذان نوعان للضبط فقولهم تام الضبط يعني بنوعين تام الضبط ضبط الصدر او ضبط الكتاب. نعم وقيد بالتام اشاره الى الرتبه العليا في ذلك لان الضبط ضبط الصدر يعني مراتب يعني واحد ضبطه يعني دقيق جدا وعالي وحتى انه يحتل من يعني تغيير العبارة يقول كذا أو كذا وقد يكون الضبط دون ذلك لكنه هو ضبط. فالضبط تام وغير تام لكن غير التام ليس هو كغير الضابط المطلق لا وقيد الضبط بالتام. نعم وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم والمتصل ما سلم إسناده كيف على هذا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم. يعني يقول العبارة يعني يقول غاية أن تتضمن التسوية يصير سواء، يعني ما صحيح ينفي أن يكون البخاري أصح منه، لكنه لا ينفي أن يكون صحيح البخاري وصحيح مسلم في مرتبة واحدة. تقول مثلا هذا ليس أفضل من هذا، هذا أفضل، يعني أفضل الطلاب هذا هو أفضل، يعني أو تقول إذا قلت إنه أفضلهم فلا يعني ألا يساويه أحد، لكن لا يتقدم عليه أحد، لكن ممكن أن يساويه، فالأفضلية ثابتة، قد تثبت لواحد وقد تثبت لأكثر من واحد. فقوله ليس تحت أديم السماء أصح، لكن يمكن أن يكون تحت أديم السماء ما يساويه في الصحة. هذا معنى مناقشة الحافظ. نعم بعد إن كان بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. نعم ولم ينفي، هذا خلاص الكلام. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، كذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجوده. فذلك يرجع بدون فيه، فذلك يرجع بدون فيه، فذلك يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. هذا تخريج لتفضيل من فضل مسلم على البخاري، عملوا على حسن السياق والصناعة من جهة الترتيب، لأنه يسوق حديث الموضوع الواحد في على نسق، ويذكر فروق الروايات في سياق وفي مكان واحد، وغلاب المغالب أنه يفرق الأحاديث بحسب الموضوعات، ولهذا وقع في تكرار كثير. نعم. ولم يصح أحد منهم لأن ذلك راجع إلى الأصحين، ولو أفضحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. نعم. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأشد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، وافتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جيرانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة. يلزم من جيرانه. لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير مدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. الله. مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأوائل. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام، فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعظم بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه. ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدار قطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة بالحديث. على كل هذا الكلام المتقدم يعني لتكرير أفضلية صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة. يجيها اتصال في جميع الشروط، شروط الصحة، يعني على سبيل المثال من ذلك أن مسلم يشترط المعاصرة بين التلميذ وشيخه، اشترط أن يكون معاصرا، إذا لم يكن معاصرا تثبت المعاصرة، إذا لم تثبت المعاصرة معناه أنه يكون السند منقطع. أما البخاري فلا يكتب بمجرد المعاصرة، يعني الاتفاق في العصر الواحد، بل لابد أن يثبت عنده لقاء التلميذ، يثبت عنده لقاء التلميذ لشيخه ولو مرة واحدة. هذا مسألة مشهورة، ومسلم يعني انتقد البخاري في هذا الشرط، ولكن المحققون على خلاف قول مسلم، بل إن شرط البخاري أو هذا الشرط للبخاري يعني أكسبه قوة، أكسبه قوة. وهكذا في بقية الشروط، يعني توفرها في مرويات البخاري أكثر من توفرها في مرويات مسلم، والله أعلم. اقرأ المتن الله عز وجل. إن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. يصحح فيصير صحيحا لغيره، هذا تقدم. إذا خف الضبط، هذا أحد شروط الصحيح، إذا خف الضبط يعني ضعف قليلا فإنه يصير هو الحسن لذاته. فإن تعددت الطرق فإنه يصحح فيكون صحيحا لغيره. فالأقسام أربعة: صحيح لذاته وهو ما توفرت فيه شروط الصحة على وجه التمام. الثاني الحسن لذاته وهو ما خف فيه ضبط الراوي. والثالث هو الصحيح لغيره وهو ما خف ضبط الراوي لكن تعدد الطرق فهو صحيح لغيره. والرابع هو الحسن لغيره وهو الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد، إذا تعددت طرقه فإنه يسمى حسن لغيره. نعم. بعد فإن الجمعة فللتردد في الناقل حيث التفرد. الجمعة جمع الوصف بالحسن والطاعة كقول الترمذي حسن صحيح. الجمعة أي الوصف بالصحة والحسن كما يصنع الترمذي فهو محمول على أحد وجهين، إما للتردد فيكون قول الترمذي حسن صحيح كأنه يقول حسن أو صحيح، أو باعتبار طريقين فهو يقول حسن صحيح فهو حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار. فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد. إذا كان الحديث فردا يعني ما جاء إلا من طريق واحد فقوله حسن صحيح يعني راجع إلى التردد. نعم. وإلا فباعتبار إسنادين، إذا كان الحديث له إسنادان فأكثر فوصفه بحسن وصعة باعتبار السندين. نعم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع، وزيادة راويهما يعني زيادة راوي الحسن مقبولة. من هو راوي الحسن الصحيح؟ هو العدل الضابط ضبطا تاما، وراوي الحسن هو العدل الضابط الذي ضبطه دون ذلك ضبط غير تام. فراويهما زيادة راويهما مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه، فإن خالف من هو أوثق منه أو أكثر منه من الثقات فيسمى عندهم الشاذ، تكون هذه الزيادة شاذة، ومع الضعف يسمى هذا المخالف تكون روايته منكرة، وما يقابله ما يقابل الشاذ اقرأ العبارة. نعم. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، الراجح هو المحفوظ يعني نعم فالراجح المحفوظ إيش بعد؟ ومقابله الشاذ، ومقابله الشاذ. فالراوي الثقة إذا جاء برواية أو زيادة خالف من هو أوثق منه، نعم، فرواية الأوثق أو الراجح تسمى المحفوظ، ورواية والرواية المرجوحة تسمى الشاذ. نعم. طيب. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، المنكر رواية الضعيف إذا خالف الثقة فروايته منكرة ورواية الآخر هي المعروفة، فالمعروف هو رواية فلان والمنكر هو رواية الضعيف التي تعارض وتخالف رواية الثقة. نعم. بعد والفرد النسبي إن وافق،